فصل. ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضي حجهما. وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. طيب، وهذا الثاني أصح. يقول الفقهاء رحمه الله: يشرع أن يفترقا في القضاء، يعني تفرقا بحيث يحج وحده وهي تحج وحدها. لماذا؟ قالوا: لئلا تسول له نفسه الوقوع في ذلك مرة ثانية، ولأجل أنه إذا فارقها تذكر حاله السابقة، فكان هذا كالراجح له. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ نقول: لا، ليس على سبيل الوجوب على القول الراجح، لأنه لا دليل على الإيجاب. وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خبا، ولكن يكون قريبا منها يرائي حالها لأنه محرمها. طيب، لأنه محرمها. نعم. طيب، معنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد، لا يركب معها في دابة واحدة ولا يجلس معها في نفس الخيمة، لكن يكون قريبا منها لأنها قد تحتاج إلى صيانة ورعاية فيراعي ذلك. نعم، هذا معنى الافتراق. وليس معنى الافتراق أنه يكون مثلا في جانب من منى وهي في جانب، لا، معنى الافتراق أنه يجتنب الركوب معها والجلوس معها، ولا ينافي هذا أن يكون قريبا منها. نعم. فصل. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل، نعم، لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. طيب، وهذا هو الصحيح، أن الوطأ دون الفرج أو التقبيل أو اللمس لا يفسد النسك ولو أنزل، لكن إن لم ينزل فلا شيء عليه، يعني من جهة ما يترتب، نعم يأثم لكن لا شيء عليه من جهة الفدية، وإن أنزل فعليه شاة كما سيأتي. نعم. فصل. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لأنها عبادة لا تحلل. طيب، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. إذن الذي يفسد النسك أو يبطله أمران كما سبق: الردة والعياذ بالله، وهي تبطله سواء قبل التحلل أم بعده، والجماع يفسده إذا كان قبل التحلل الأول. أما بقية المحرمات يعني محظورات الإحرام حتى لو فعلها عمدا فلا تفسده، فلو تطيب عمدا أو لبس مخيطا عمدا أو قتل صيدا عمدا أو غطى رأسه عمدا أو خطب امرأة عمدا، كل هذا لا يفسد النسك، وهذا من خصائص الحج، مع أن هذه المحرمات محرمات خاصة إلا أنها لا تفسده. والقاعدة أن العبادة لا تبطل أو لا تفسد إلا إذا فعل محرما خاصا بها، فالصيام مثلا لا يفسد إلا إذا كان المحرم خاصا به، فمن كذب وهو صائم أو اغتاب وهو صائم أو سب أو قذف أو شتم لا يفسد صيامه، لكن لو أكل أو شرب أو حجم أو احتجم أو استعطى أو ما أشبه ذلك فسد صومه. لماذا؟ نقول: لأن هذه الأمور محرمات خاصة بالعبادة. كذلك بالنسبة للصلاة مثل الصيام. أما الحج فلا، الحج المحرمات الخاصة فيه لا تبطله، وإنما فرق بين الحج، والله أعلم، فرق بين الحج وبين غيره، لأن الحج لا يحصل إلا بمشقة وكلفة بخلاف بقية العبادات، فلما كان لا يحصل إلا بكلفة ومشقة روعي فيه هذا المعنى، وهو أن هذه المحرمات لا تفسده. فصل. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها، وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي. طيب، يقول: ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، يعني مثل إذا قلنا التحلل يحصل بالرمي والحلق، رمى وحلق ثم جامع، فإن نسكه لا يفسد، واضح؟ لكن عليه تجديد الإحرام، تجديد الإحرام على المذهب بأن يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه. ولكن هل تجديد الإحرام هنا سواء طاف أم لم يطف أم ماذا؟ نقول هم قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول لم يفسد النسك ولزمه أن يجدد إحرامه ليطوف طواف الزيارة محرما. وهذا التعليل ليطوف طواف الزيارة محرما يقتضي أنه لو كان قد طاف من قبل أنه لا يلزمه تجديد الإحرام، لا يلزمه تجديد الإحرام. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يعني مسألة الجماع بعد التحلل الأول. منهم من قال إنه إذا جامع بعد التحلل الأول لزمه تجديد الإحرام مطلقا، وهذا هو ظاهر المذهب. ومنهم من قال إنه لا يلزمه تجديد الإحرام مطلقا لعدم الدليل على ذلك. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان قد طاف طواف الزيارة لم يلزمه، وإن لم يطف طواف الزيارة لزمه ذلك، لزمه ذلك. نعم. والأقرب في القول الثالث، مع أن المسألة من أصلها ليس هناك دليل على تجديد الإحرام، تجديد الإحرام. نعم. أما قل وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها، ومراده أفسدها إذا كان قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فلا تفسد. والعمرة لها تحللان على المشهور، تحلل الأول وثاني، فالتحلل الأول بعد الطواف والسعي، والتحلل الثاني بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف وجامع بعد الطواف قبل السعي فعليه فتفسد العمرة، ولو طاف وسعى وجامع بعد الطواف والسعي فهو كالجماع في الحج بعد التحلل الأول. نعم. إذن الجماع الآن، الجماع يا أخوان القول الراجح، إن كان قبل التحلل الأول في الحج، إن كان قبل التحلل الأول في الحج والعمرة فسد النسك، فسد النسك. وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد النسك، لكن عليه في الحج شاة وعليه في العمرة فدية أذى. نعم. أحسن عليك شيخ، بالنسبة لتجديد الإحرام للعمرة نفس الحج إذا كان بعد السنة. لا خلاص تحلل العمرة، ما قالوا العمرة طاف، يعني ما يتصور في العمرة، لأن الجماع إن وقع قبل الطواف فهو فاسدة، واضح ولا لا؟ يعني تجديد الإحرام بالنسبة للعمرة غير متصور، لأن إن كان الإحرام قبل التحلل الأول فسدت، وإن كان بعد التحلل الأول فقد فعل المناسك طواف وسعي. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء، لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح. نعم. الحج الفاسد كالحج الصحيح في وجوب اجتناب المحرمات وفي وجوب فعل الواجبات، الحج الفاسد كالصحيح سواء بسواء، فمن فسد حجه فسد حجه، وجب عليه إتمامه والمضي فيه، وحرم عليه المحرمات، تحرم عليه محظورات الإحرام، ولو فعلها وجبت عليه فديتها، ويجب عليه أداء الواجبات، ولا ترك واجبا من الواجبات إيش لزمه ما في هذا الواجب، ما في هذا الواجب. ولماذا؟ نقول لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفرق الله عز وجل بين الصحيح والفاسد. وهذا من خصائص الحج، لأن القاعدة أن العبادة إذا فسدت لم يلزم المضي فيها، بل لم يجوز المضي فيها في الواقع. العبادة الفاسدة لا يجوز المضي فيها. فالصلاة مثلا إذا فسدت، لو أن رجلا صلى ثم أحدث في أثناء صلاته، نقول هنا فسدت صلاتك، هل يجوز أن يمضي فيها؟ لا يجوز، يحرم عليه، بل عند بعض العلماء يكفر إذا مضى في هذه الصلاة. أواضح؟ طيب، صلى وعليه نجاسة وعلم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها ومضى، صلاته سال، صلى وعلى غترته نجاسة وعلم في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها ولكن مضى، لا تصح. طيب مضيه فيها هذا يجوز؟ لا يجوز. إذن كل عبادة فاسدة، كل عبادة لا يجوز المضي فيها، يستثنى من ذلك الحج. طيب، يقول ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات إلى آخره. هل هناك مسألة تشبه هذا أن الفاسد كالصحيح، الشيء الفاسد كالصحيح؟ نعم، النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في تقرر المهر، في تقرر المهر وفي أي شيء، وفي وجوب الميراث، وفي وقوع الطلاق، الطلاق في وقوع الطلاق. نعم، لكن تقدم لنا النكاح أنهما إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول أو الخلوة لا شيء، لا شيء فيه. نعم.